عليه الصلاة والسلام هو سيد المفضلين، كان يجلس هذه الجلسة جلسة القرقصاء، المراد الاحتباء يحتوي إما بيديه وإما بثوبه. كيف هذه الجلسة؟ قال لنا كلام؟ تعال كده اسمع. أو يرفع ثوبه من الأسفل؟ ضم ضم؟ لا نظر من أسفل من أسفل من أسفل، ضم الثوب من أسفل، ارفع الثوب وحافظ عليه. ضم أحسن ما شاء الله، اعمل بيديك الاحتباء أحسنت، هذا هو الاحتباء، ارفع الثوب أحسنت. طيب ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في الثوب الواحد، يعني ليس عليه الصلاة والسلام عن إخوان زين لأنه لا يعمل يشفع الله. وأما الأحاديث في النهي عن الاحتباء أو الحقيقة في يوم الجمعة فهي ضعيفة لا تصح لا تذكر، إنما إذا كان الإنسان سينصت إلى الخطبة ويستمع وهو محتمل لا بأس، وإذا كان الاحتباء سيبعث على المعاذ فلا احتمال. ربنا يقول وثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يحتبون والخطيب يخطب، فجلسة الاحتباء تقوم مقام انتظار، يعني أنت بيديك هكذا وفي ثوبك معناه تريحك تبعدك، يعني تريحك من الجدار تجعلك غنيا عن الجدار. اجلس هكذا سؤال اجلس مرة ثانية أضم الثوب الأسفل تتنزله لما يكون ضمونه زي كذا زميل زميل أحمر مسك بيديك أعمل بيديك أحسن، أو استغنى لو في قماش في سير هكذا حجاب بدل الأيدي المريح للظهر يجعله يستغنى عن السلاح. معناته كنت سأتي به معي لكن تلزع خير لكي ترونه. معناته في الضرورة يلا خير جارة في الضرورة جزاكم الله خير. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجهة، إذا هذه جلسة الخاشع المتواضع المندمج لله عز وجل. قال أرعدت من الفرط، يعني هيبة. نعم، وكانت هذه عادة العرب ورؤساء العرب وكبار العرب أحيانا يجلسون عن الجلسة عن إخوان، حتى إن بعضهم ماذا يقول لك؟ فلان لم جاءه خبر من أخبار من جاءه موت ولد مثلا، فلم يحل حبوه حبوه ضرب جالس معنا هذا كثير. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، من سفيان عن الزهري اللي عرفتموه عند أخينا أبي الضيف الآن، ثم عند أخينا راض أصحاب الرطب والعزم. السؤال المتجه كبير الآن شايف يا احنا عايزين سفيان عن الزهري، من سفيان والزهري ومعروف سفيان الثوري؟ المعروف أن سفيان الثوري لم يجد نفقة ليرحل إلى الزهري، فلم يسمع إلى الزهري أصلا، إنما هذا سفيان الثوري معناه صاحب السر الذي عن المنهي وضح جميل طيب عن طيب. قال عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذا فيه جواز هذه الهيئة، معنى هذا مستلقي على الأرض، معنى هذا واحد واضعا رجلا على الأخرى بشرط يكون عليه سراوية، معنى الفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الجلسة

طيب لا يأخذ إنسان وهو مدبر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جات على ركبتين فأكل، جات على ركبتين. كيف يجدون؟ من يوضح لنا؟ عند أخينا حبها يجد على ركبتين. جميل، هذا هكذا جال على ركبتين، عرفتم يا اخوان؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جلس مستوفدا فاكل ومطعيا فاكل. من هذين المستوفد؟ بين لنا خطر مستوفد احسان ويمد يده ما بين فخذيه وهكذا مستوفد عده. انتبه بس تصبر، هتصبر مش مشكله، خلي بالك بين بقى كل كده مستعجل مستوفز مستعجل. طب الاقعاء ثبت عنه انه اكل مقريا صلى الله عليه وسلم، اكل مقريا بين لنا كده انصب خد ارجع انصب ايوه ايوه هكذا مقريا. ها هو مقريا. شوف هذه الجلسه ما تخليش الانسان يجلس حق والمستوفز الاول برضه ما تخليش الانسان يجلس وياكل سريعا يعني ياكل ويسد الروح ويمشي. انما المتراقع هي المشكله، المتراقع هذه المشكله. المشكله دي في التراقع تعمل حاجه. جزاك الله خير. فهمتوا؟ طيب الجلسة بقى اللي هي ايه؟ يفترش ويرصب رجله، يلا اشتروينا كده. يفترش رجله ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. لا عدل شوية، افترش رجلك معاك، حطها تحتك، افترش. ايوه هذه جلسة ربية. صح لا فرق في الحديث، لكن هي صحية. تجعل الطعام ينحدر الى المعنى. عرفتم؟ انما لو اكل وهو متكي على شقه على شقين من الصعب ان يحادر الطعام. والنبي عليه الصلاه والسلام لا اكل، لا اكل متكي. والعلماء حملوا هذا النص منه صلى الله عليه وسلم على الكراهه. يعني يا اخوان محمول جميع العلماء على الكراهه. كراهيه اكل الانسان وهو متكي. وامر التراقع مختلف فيه، وبعضهم يجوزه، لكن ايضا اذا احتاج الانسان الى التراقع لا يسترسل في الاكل، لا يسترسل في الاكل. وبعضهم حمل الاتكاء على جعل الوطاء تحته، وطاء زي ايش الوطاء؟ زي هذه المسالة معنا الشد هذه مثلا ما يقعد ساعة علشان دخل وياكل، يقعد ساعة ونص ولا حاجة من الطعام. إنما يقعد على الأرض صوته مثلا. هو يبدأ. المهم منهم من قال الاتكاء والجلوس على مثل هذه الأريكة. ربنا يقول بارك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكون متكئا. قال حدثنا يوسف بن عيسى. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حارث عن جابر بن سمره قال: رايت النبي عليه الصلاه والسلام متكئا على وسادته. قال ابو عيسى: لم يذكر وكيع على يساره. وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه وكيع. لا باس ان تك على يمين او على تكئ على يسار احسن، لانه يسر له تناول الشيء. قال: ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق بن منصور عن اسرائيل. وكانه يقول هي شاذه ذكر الاسرار من يسار، والصواب ان الراوي اطلق على يمينه على يساره. كل حال حسب ما يتيسر الشخص، لكن الاحسن ان يتكئ على يساره. قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي حديثان. معناه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة، قال حدثنا عمرو بن عاص، قال حدثنا حماد بن سلم ابو سلم شيخ الاسلام عن حميد وابن ابي حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان شافيا مريضا عليه الصلاه والسلام فخرج يتوكل على اسامه بن زيد وعليه ثوب فطري يعني جلب من قطر القطر المعروف يعني قال قد توشح فيه توشح به اي خالف بين الطرفين فصلى بهم صلى الله عليه وسلم اذا جواز الاتكاء على الصاحب والصديق اذا احتاج الرجل الى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن داري صاحب السنة قال حدثنا محمد بن المبارك ليس باخي عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن مسلم الخفاف وهو صدوق يخطئ كثيرا والحديث هذا في ضعف معنى يقول ثاني في ضعف قال حدثنا جعفر بن برقان عن عبد الله بن رباح وهو التابعي ماذا؟ الجليل كان اسود أقطص الأمر أشل اليد أعرض الرجل وكان أعمش مع ذلك عمي برحمه وكان من سادات بابها وأعلم الناس بالمناسك وأمور الحج كان إذا كان في الموسم ترك الناس مجلس الخليفة وجلسوا عند عمر ليسمعوا منه الحديث والعلم نعم ليس الأمر المضر إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عن عطاء بن أبي رباح مولى بن موال عن الفضل بن العباس أبو عبد الله بن عباس قال دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه على رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه وقال أي فضل أي عيادة نداء ولا من؟ نداء بالقريب أي فضل قلت لك يعني يا فضل لبيك يا رسول الله قال اشدد في هذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد ووضع كفيه على منكبي ثم قام ودخل في المسجد وفي الحديث قصه فكل شيء الالباني ومن طريق اخرجه ابو يعقوب من طريق الترمذي اخرجه يعقوب في مسنده بتمامه وخصاصه الهيثميه في مجمع الزوائد من روايه الطبراني في الكبير والاوسط وقال باسناد الطبراني من لم اعرفه وقال الذهبي اخاف ان يكون كذبا مختلطا هذا الحديث مع الاخوان طيب واحنا قلنا عطاء بن مسلم الخفاف صدوق يخطئ كثيرا باب ما جاء بصفه اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خمسه احاديث قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابو سعيد امام في الجرح والتعذيب والعلم عن سفيان ها لو عرفتموه من قال الثوري عبد الرحمن بن هادي عن سفيان الثوري عن سعيد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلعب اصابعه ثلاثه من اداب الطعام التسميه من أداب الطعام أن يأكل من مالين ثاني أن يأكل بثلاثة أصابع إن لم يأكل بثلاثة أصابع معنى ألا يقرن بين تمرتين وما يقوم مقام التمر معنى كان يكون بينهم بخار قدس اثنين وخوف يقضى أو كمثل أو خوف أو مثل وما إلى ذلك لكن الرز ما فيش فيه إشكال الرز ما فيش فيه إشكال الزيتون ايضا بيؤمن بين الزيتونتين وخوف ياخد واحده او 10 جالسين على الطعام وهو بياخد اثنين وكل واحد بياخد راحته ليه؟ انت بتحب نفسك ليه؟ ها؟

لا تستقيم الشمال في الشرق ولا في الامام الا اذا كان معذور كان يكون عادل ان يركب يمين تلبس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاف قال حدثنا عباد بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن مسلم ابو سلم عن ثابت بن اسلم البناني ابو محمد عن انس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث معها هذه الاصابع الثلاث على فلا يضرب غالبا يفعل الكف ده زي كوريك وبعدين نروح كده ها جينا السنه بقى وتقبل بعد كده اذا اكل بالسلام ربع بالسلام شيء يسير وما ينفعش يعمل كده لا بين بالخمس يرقب لفوق ولا يفعل كده النبي بالسلام ربع بالسلام معنا او سعد شيء يسيرا لا قال لعق اصابعه الثلاث قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصبائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبه عن سفيان الثوري وجزء من اكل الملاعب جزء من اكل الملاعب سوى ملاعب الشرق او الحديد لكن ملاعب الكل ضرر الذهب ممنوع خربنا يا اخوان وايضا من الخطا ان الانسان يمسك السكين يقطع السكين باليمين والشوكه بالشمال هذه زي اليمين زي العادي عادة الأعادة عم يا إخوان أنا زيهم عادة يقطع من اليمين وأنا من تلبيس إبليس ويأكل بالشمال يرفع الشوكة بالشمال خاطر كيف على كده؟ واحد مثلا ماسك مثلا إزازة من عصير ولا غاز والساندويتش بالشمال والعصير لا واحد بس اشرب عصير باليمين وتاكل باليمين، حط ده كده وارفع كده، وبعدين برتب كده انما بالشمال لا. تقولش اصلا انا مشغول، اصلا انا مش عارف ايه. كل هذه العادات ملهاش يعني دليل ولا تقوم اصلا. معنى اخوان؟ اه معك عصير سندوتش اشرب كده وطلع السندوتش برضه باليمين. هكذا. على التحريم على التحريم هذا هو صحيح الجماهير على الكرامه لكن الدليل على لان النبي عليه الصلاه والسلام شفاهم الشيطان فان الشيطان ياكل في شماله ويشرب في شماله قال حدثنا ابن حسين بن علي كنا ابن يزيد الصباح البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبه من شعبه؟ ها من دمياط؟ من دمياط من دمياط أصله من مصر وبعد يعني راح الموصل راح البصر أصله من مصر ونزل البصر سكن في مصر قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأرض عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواد قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا آكل والمراد من نبي نبي والمراد من نبي لا آكل من التكية ليه؟ لأن الأكل المتكي زيد سدير المتكي معرفة جلسة الجبارية والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة المتواضعين على المساكين عليه الصلاة والسلام قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كعب بن مالك عن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثين ويلعق غلما لا اله الا حفاظا على النعم كم من موائد ترمى في صناديق القمامه لا اله الا الله لو جمعت لاكفت فئام من الفقراء والمساكين نعم حدثني الرجل اعتبر هذا الشيء قال يعني سددنا حادث 10,000 فقير ومسكين يتتبعون ايه الاكل فضلات الاكل اللي من ورا المطاعم في جمعيه كفلت كفل هذا الشيء قالوا 10,000 من كفينا في بعض البلدان يلقون بالكبش عنيد مشك ما كانوا منه الا قليل منكما من؟ لا إله إلا قال حدثنا أحمد بن المليك قال حدثنا مقاتل بن المكين قال مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتان امرئ فرأيته يأكل هو مطعم شفته الأخ أحمد لما جلس زي الشيخ محمد الحبيب كده مطعم زي ما أنت كده كل بقى كده ما يتميل بيقول أهلا ما يزيش كل شيء أبدا لازلت لك القروش كثيرة في البيت عرفت هذه القصة قال رأيته يأكل وهو مطعم من الجوع أو من الجوع عليه الصلاة والسلام يكتفي بهذا القدر الرب بما تعالى سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى محمد أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وطالما إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله حول هذا الفقه من كتاب قضاء السبيل أحكام السحر.